إلى قوله قراءة في المغرب. القراءة في المغرب. القراءة في المغرب. وأما المغرب هيك عندكم، فكان هديه صلى الله عليه وسلم فيها خلاف عمل اليوم، خلاف عمل اليوم، مخالف للأمام اليوم. فإنه صلاها مرة بالأعراف صلى الله عليه وسلم، سورة الأعراف، في الركعتين كل نصف غراب سورة، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ألف لام ميم صاد الأعراف، لا أحط له بعدين الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، يعني كل ذلك جائز، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين. ليس من المعوذتين، عم تقول أعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس، عم تتعوذ به من الله يحفظك ويحميك. وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. وقال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى، انتهى كلام ابن عبد البر. وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان ابن الحكم، ولذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. شوف يا إخواني، أطول من اللي قبله وأطول من اللي بعده. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين، فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان ابن الحكم. أنا كاتب عليها المقالة. قال الترمذي في كتابه: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال الترمذي في كتابه: روي أن عمر كتبت روي أن وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. إلى أبي موسى أين؟ أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، قصار المفصل من ضحى لتحت. نعم. في المغرب يكون صلاة إيش المغرب. وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. كتبين؟ وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. وقال ترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، مو رأي بس مروان، كتبين؟ وعلى هذا العمل عند أهل العلم أنه بيقرأ بقصار مفصل. بيقول: وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. مين أحمد؟ أحمد بن حنبل. وإسحاق شيخ المحدثين، هذا ابن راهوية، وأحمد محمد شيخ المحدثين. وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال. وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أو كره أن أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. يعني شوف بيقرأ لك الآن انتصار مفصل. وقال الشافعي: أنا لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب كمان. انتهى كلام الترمذي. أنا لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. يعني مثل إيش؟ طول المرسلات. طول المرسلات يعني. وسط. وسط. انتهى كلام إيش الترمذي. كتبت أنا: فقول المصنف فالمحافظة فيها على الآية والسورة انتصار مفصل خلاف السنة وفعل مروان ابن الحكم يدل على أنه لم يطلع على ما في الترمذي. اكتب تاني. فقول المصنف فالمحافظة فيها على الآية والسورة انتصار المفصل خلاف السنة وفعل مروان ابن الحكم يدل على أنه لم يطلع على ما في الترمذي. يدل على أنه لم يطلع على ما في الترمذي. ضرورة البحث من هذا يعني ما في شيء أفضل ينبهنا. لو سيدنا عمر أمر أبو موسى الأشعري هو على اليمن إنه إيش يقرأ فيهم باختصار المفصل ضار لك له، وسيدنا أبو بكر كان يقرأ فيها، وسيدنا الإمام مالك كره القراءة بصور طوال ضار لك له. قال راحت لحد هنا. وأما القراءة في العشاء شفتوها؟ نعم. القراءة في العشاء لأنه الوقت ضيق طبعا، مو سيد الشيخ يعني الوقت ضيق ساعة ساعة ثمانية لك. الناس يجوز يكون بأعمالها بتصلي كل شيء وعمل أعمال له وقت ضيق كل ساعة ساعة وربع. لا مساجد الأحياء مثل حينا كل سماع بيحط شيء قدام بكار يروان بيصلي يرجع على محله لك. يسمى بالعشاء الأول سيدي المغرب. المغرب يقول له العشاء الأولى. الثاني يسمونه العشاء الآخرة. اي نعم. النسخة اللي تتعلق عليها تعليقات هي ما بقى عليها ثمن بعدين. إنه معلوم كون سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى قال: ما منا إلا ورد ورد عليه. أبدا مهما كان سيدنا مالك ما منا إلا ورد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي مهما كان العالم مهما كان إلا إيش إله بعض إيش يعني أشياء يا بيكون سبق لسان يا بيكون عدم اطلاع الأشياء بيأخذ بالقول اللي شافه بيمشي عليه. وذلك قليل العلم يا ابني بضر أكثر من الجاهل. مستكلة بالمسألة ما في غير القول خلاص اللي بيخرج عن قول بكفه. الله يسلمك تعالوا. إذا بتسبح بحر التكية ما يطلع بيدك سحر بالمحيطات الله يسلمك. أو بالدورات في دورات يلطيب تسحب الإنسان بدأت تسبح بحث تكية كم تسبح هون ما بيطلع بيدك مو هيك يا ابني. وشو كان يقول كمان: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال لك له فهم سقيم عم ينكر هذا يعترض على هذا يكفر هذا ودخل هذا الجنة ودخل هذا النار. قال لك له القراءة في العشاء. فاللي بيقرأ المغرب وبيقرأ العشاء على نقيض نين إنه العشاء يطول يقصر يقصر فيه وإنه المغرب يقرأ فيها البقرة ببين يعني شلون ما في قال القراءة في العشاء وأما العشاء الآخرة أقيدها فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ظهر لك وقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وسبع اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها البقرة مرة قرأ بإيش بالعشاء الآخر البقرة أنكر عليه الرسول بعدما صلى معه شلون أنكر بالأول صلى مع النبي عليه السلام وراح لإيش لبني عمرو بن عوف بقباء والدنيا قريب صار قريب ثلث الليل جمعهم وصلى فيه العشاء وقرأ سورة البقرة كمان بعد ما نهى الرسول كمان أول مرة صار لك شلون وذلك قريب صلى الله قال وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه بالأول صلى مع النبي العشاء في المدينة ورد راح لين لقباء جمع الجماعة هناك عم ينتظروه وصل رد عد فيه العشاء على مذهب الشافعي بجوز صار له شلون يكون هو له نفلة ويقول لهم إيش فرض وقرأ بسورة البقرة صار له شلون هون الرسول قال له أفتان أنت يا معاذ أنا نهيتك أول مرة ورديت أنت كمان مرة تاني أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ مو المرة الأولى أفتان ظهر لك إخواني عاد مرة ثانية قال وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ وفي رواية أخرى صلى بهم المغرب كان رجل من الصحابة عامل هل بدرك صلاة المغرب وصايم وروح بفطر هذا بدأ بسورة البقرة أخونا قال لك هلأ بيختم على إيش الجزء الأول شرع بالجزء الثاني فسد صلاته صلى لحاله حمل كدرت وهرع المنافق هل كذا صيحوا عليه راح شكى للنبي نادى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ أفتان أنت يا معاذ اقرأ بالناس والتين والزيتون قل هو الله أحد المعوذتين كذا قالوا إخواني هي رواية أخرى غير هي قال هنا فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها إنه كون صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام رد نهى عنه ورد راح وصلى مرة ثانية ظرف بين يعني القراءة في الجمعة نعم أفتان أنت يا معاذ إيه أفتان أنت يا معاذ ناقصة أنا كان عندي ناقصة فتيلا نقطي ناقص أفتان شفتوها نعم وأنا عنا زي إله ما لا حاجة إلى لأنه ولم التفتوا إلى ما قبلها ولا وإلى ما بعدها ولا إلى ما بعدها ما فيهم فيه يعني لكن معنى ظاهر القراءة في الجمعة قال وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة شايفين إخواني كمان والمنافقين يعني أو الغاشية لكن كاملتين ما يرى نصهن وسورة السبح والغاشية كمان يقرأ بالأولى سبح وبالثاني الغاشية وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من الذين آمنوا إلى آخرها من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها لم يفعلوا قط السورتين الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله ومن المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ماشيين علينا أين نشين عليها شيء بالإخواني لكن جائز الله لهم جائز نعم فلم يفرق وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم قال القراءة في العيدين شفتوها وأما القراءة في الأعياد فتارة يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين وتارة سورة سبح والغاشية وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة. شايفين إخواني شو اللي دخل بالفجر؟ ما له علاقة. أرجو العيدين عنه. يعني مقصوده هون الشيخ إنه بده يطول الإمام. ضلك لون إنه يقرأ إيش قصير. انتقل لبحث إيش؟ تطويل. انتقل لبحث التطويل. قال فقرأ أبو بكر رضي الله عنه الفجر إيش في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس. فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع. فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين. ما كان عم يقول منسوخ، كان تارة وتارة على حسب إيش الحال. والإمام بده يكون حكيم، ولذلك شو بيقول الآن الفقهاء المتأخرين والسني في التراويح أن واحد يختم القرآن الكريم بالشهر كامل. ظهر لك بالشهر كامل، يعني كل يوم جزء، كل يوم يقرأ جزء. ظهر لك شو يعني معلومك القرآن 6666 آية. ظهر لك لون إذا بتقرأها كل آية تقريبا كل ركعة فيها إيش 10 آيات تختم القرآن. تدوش الإخواني كل سوق كل ركعة 10 آيات تختم فيها القرآن. أما الآن الناس ما عاد يتحملوا. ظهر لك لون بدك تصلي بصلاة الناس. في ناس بيختموا بالأموي جوا بإيش بالمشهر طبعا حطوا رأسي نفسين هناك بدك صلي هناك. أما بدك صلي هم صلاة الناس. حتى قالوا يعني إذا كان الإنسان بده يدعي بعد هذا إنه تريك الدعاء كمان بعد الإبراهيمية لا تدعو مشان تخفف على الناس. شايفين إخواني لحد هنا فهمتوا؟ يعني بدك صلي بصلاة الناس، وكلما كثرت الجماعة أفضل إذا مما إذا قلت. لو بدك تختم القرآن وبيصلي فيك 4-5 وإذا أسرعت بيصلي فيك 200 أفضل يصلي القرآن مثل هو جماعة طالله شو يعني. نعم البلد كلياتها ما في جامع صلاته ظريفة بالتروية كمير شيء وشي لا بصلاة التروية بالبلد كلياتها شيء ما أحلى هيك تلشي علينا هديش بيقرأ نختم شيء أي عندنا يا ابني شو بيقولوا شوف الأحناف الله يرضى عنه بيقولوا بده يجب أن يقرأ الفاتحة وسورة سورة أو 3 آيات قصار أو آية طويلة أو 3 آيات قصار لكن بيحددوها قديش بده يكون مثلا الآية الطويلة قديش تكون عدد حروفها قديش 18 حرف الآية الطويلة. فلو قرأ مثلا آية أي آلاء ربكما تكذبان طويلة أكثر من 18 حرف. شايفين الرحمة يا ابني عم تعطوا بالكم يا شباب مشان ايش تتعلموا تخفيف على هالناس. كان في وقت الرسول كان ضرورة ان يقرأ بالقرآن تعلموا كمان كمان يتعلموا ويراجعوا يحفظوا معه مراجعة يعني قراءته للصور الطويلة مو دائما كان يقرأ مراجعة القرآن الدنيا أسهل سيدي ما في مشاكل الناس فكرة فاضية واحد خلف الصلاة آخر رمضان سيدي في 16-15 دكتور دكتور لا بيرغبوا بعدين يا بيكون يعني خلاص. قال وكان عمر يقرأ فيها إلى آخره ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين ويطلع عليه النقادون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. طلع شلون ظهر الحديث كان صلاته بعد هالصلاة اللي صلاها والله كلون كان صلاة الرسول انه يخفف اقل من قاف. الشيخ رأي اولى تأويل اخر فالمراد بقوله بعد اي بعد الفجر بعد الفجر يعني الظهر والعصر والمغرب. شو هالحكي هذا في مساء مو هيك يا ابني بعيدة مويت. بعد الفجر ما في صلاة كمان مويت. إلا بيجي الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. أي إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل زوج سيدنا العباس: وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إن لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فهذا في آخر الأمر إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. شايفين؟ وقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة، لك في تمام كان. فالتخفيف أمر نسبي من سيدنا سعد بن أبي وقاص لما سيدنا عمر مشكه أهل الكوفة إنما بيعرف بيصلي، وجابوا طالت له قال له بقرأ الفاتحة وبقرأ معها آية طويلة أو ثلاث آيات طالت وبطمئن بركوع السجود ما بزيد على هذا. قال له هاي صلاة رسول الله. قال له هيك نحن كنا نعد فيك مويت يا أبا سعيد أبا إسحاق. أين قال فالتخفيف أمر نسبي. شو أمر نسبي؟ يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد علم من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاة أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة. نعم، أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل متنازع على كل ما تنازع عليه المتنازعون. ويدل له ما رواه النسائي وغيره. أيوة، ويدل له شو عندكم؟ ويدل له ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به. والله تلو يأمرنا بالتخفيف ويخلي يعني مو إنه هذا كان يأمرنا بالتخفيف وبعض الحياة يقرأ بالصافات يعني. وهي اللي أمرنا بها فهمها هيك الشيخ. والله شو قراءة سورة بعين القرآن العظيم نصه صحيح أفهم ما تيسر من القرآن. أي نعم قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها. والله شو صلاة بعينها إنه مفصح صلى إلا بها ما كان عين. لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة، أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. قل المفصل. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. شايفين إخواني؟ ربما قرأها في الركعتين بعد إيه؟ وربما قرأ أول السورة. وربما في أول السورة. ما بدأ. وربما قرأ أول السورة. وربما قرأ أول السورة. أول السورة. ما بدأ فيه يعني. ما بدأ فيه. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. شايفين إخواني؟ وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة. وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. معلوم إقراره عليه الصلاة والسلام للصحابة اللي كان يقرأ قل هو الله سورتين معها مو من السنة كمان؟ واللي هو في الجنة. هلق الجنة. أي نعم. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة الرحمن والنجم، فيقرأهم ركعة واحدة. نعم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. بالركعتين كلتيهما. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك عمدا. صار عن تعليم للناس. إطالة الركعة الأولى في الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. هذا قال به الإمام أبو حنيفة كمان لأئمة الأربعة. ومن كل صلاة عندنا بقية الصلوات كلها سواء بس الصبح لأنه وقت نوم وغفلة. وربما كان يطيل حتى لا يسمع وقع قدم. لو سمعان في ناس عم يتوضا وناس جاي عم يطول حتى يلحق. في بعض الفقهاء بيقولوا إذا واحد يعني انتظر إنسان حتى يجي يعد رياء أطفى عليه سيدنا. والمعتمد أنا بقول ليس برياء إذا عم تطول حتى يدرك الصلاة عم تعينه على الإيش على العبادة من شيء هو سيدنا بالفجر. نعم. عندي استعداد كبير البركة. نعم. شعرت واحد شكل راقد أنا نهيت تقريبا صوت إبراهيمي. أما راقد من تم من أصد. بده دعيت حتى وصل أمنت عليه إنه وصل وركع يعني اختدى براو عليه. هاي الحكم صحي العقل طبعا بدون ما نعرفه مين هو معلوم يعني. معلوم ما في. أما إذا كان أمير وبيعرف كذا وعم يتأخر مشان وين في حق فيها ما فيها. أنا قال بيجيك الصلاة له ثواب الجماعة. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود مويك ابني يشهده الله تعالى وملائكته. ضلت له لكن معلومة تشهد الملائكة المعتمد. الله شاهد معنا بكل حركاتنا وسكناتنا. وقيل يشهد ملائكة الليل والنهار لأنه بيستلمهم الوقت بادله. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر. إن ورد إن ربك ليمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربك إلى سماء الدنيا فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل حتى ينفجر. يا ترى بتم التنزل الإلهي لبعد الفجر ولا بطلوع الفجر بارتفاع؟ ضلت لهم القول إنه بتم بيكون بيشهد صلاة الصبح كمان بيحضروا يعني مع الملائكة. نعم. قال والقولان مبنيان على النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها الفجر جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد. شايفين اخواني الصبح يعني مو ركعتين انه هالنقص مشان يطول في القراءة. وايضا فان تكون عقيب النوم والناس مستريحون اذا طول الانسان ما يضر. وايضا فانهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش واسباب الدنيا انه ما عنده شغل والله لا ما في لسه الاسباب. وايضا فان تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب كله حاضر بصير خشوع. نعم في وقت تواطؤ السمع واللسان والقلب فإن تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب ما على شيء لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه. تواطأ فيه يعني معنى تواطأ فيها الوقت الصبح السمع واللسان والقلب كله حاضر يعني كله حاضر لفراغه من أشغال الدنيا وعدم تمكنه من الاشتغال فيه كمان. فيفهم القرآن ويتدبره. شايف إخواني. وأيضا فإنها أساس العمل صلاة الفجر أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها أو حكمها. نعم حكمها أحسن. صفة قراءته صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته مدا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما يختصرها يعني هنا. قال: وكانت قراءته مد، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. شوفين إخواني، انتهى كلام ابن القيم، هذا قريب صفحتين وكسور. ما يستحب أثناء القراءة، كلام أن ينقل كلام ابن القيم الشيخ. قال: ما يستحب أثناء القراءة، يسن استثناء القراءة، يسن أثناء القراءة تحسين الصوت، صوت جميل، وتزيينه بدليل ألف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. شايف؟ وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. لكن ما يطالعوا مثل ما في مبدأ واو حسستموه يخشى الله مثل قراءة محمد رفعت. الله أكبر. الله شلون افتحوا بالكم. الله أكبر. الحمد لله. الله شلون الله يرحم. الدولة السورية إنه يبدأ يقرأ برمضان قبل المغرب أو قبل السحور. فعم يقرأ قبل المغرب، أحد عازم الشيخ وأنا مع الشيخ قاعدين، واحد من القراء تبعنا اللي قاعدون قال: هذا ما بيعرف يقرأ، لكن صوته مروحان. والله شلون تلاقي الخشوع، الناس قاعدين كله خاشعين هيك، والله تعالى سمع القرآن. قال له: سيدي هذا ما بيعرف يقرأ، ما عم يعرف المدود. الشيخ قال: لا في ايه دم أربع الأرض وين؟ شو صار معنا الحديث؟ من أحسن الناس صوتا بالقرآن. أيوة. الذي إذا سمعتموه هو يخش، حسبتموه يخشى الله، يعني كأنه خاشع عم يتفهم معنى، كأنه بده يبكي. وقال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. أيوة. لا ما بدأ حسبتموه إموال تعين ضبوا عليها، إذا سمعتموه حسبتموه. ما أذن الله لشيء ما وما أذن الله لشيء. وقال: ما أذن الله، ما بدأ وأكمل. وقال: ما أذن الله لشيء، شو معنى ما أذن؟ يعني ما استمع، ما استمع الله لنبي، ما أذن، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يا سلام. ولذلك جميع الأنبياء كان صوت حسن. فهمت يا ابني؟ ما أرسل الله نبيا إلا وهو حسن الصورة ظلت لون والسريرة والصوت. فهمت يا ابني؟ ولا الدعاة إلى الله كل صوت حسن، إذا تعطوا بالكم أبدا كل الدعاء صوت حسن. نعم. قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله. قال لك لون معلومة، كل القرآن الكريم في آية رحمة وآية عذاب. إن رحمة وسعت كل، ورحمتي وسعت كل شيء. تقول يقف عن القراءة، تقول اللهم ارحمني برحمتك الواسعة. والله القول عند الشافعية، عند الإمام حنيف قطع القراءة ونزعها، عند الإمام النووي شاف بجوز، عند أبي حنيفة ما بقول. الله لكن عندهم وارد، ما في مانع لو حد قال أو عم يصلي نفل أو عم يقرأ قرآن لحاله. الله لكن بالذهب قيدي نعم، يدخل من يشاء في رحمته بسمع كله. اللهم ادخلنا في رحمته. هذا معمول، هذا الدليل. الإمام الشافعي بالصحيح قالك الحديث عن النبي لك عم يقول لك: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة، إذا كان بغير يعني قاعد عم يقرأ لحاله، أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب. أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآيته تنزيه لله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، نزه الله، نزه عندي، نزه أحسن الله. مالشي نزه فقال سبحان الله، نزه الله أحسن، فقال سبحانه وتعالى. فإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه الله. نزه الله فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا، شايفين إخواني، أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها في البقرة، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ لكن مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا هيك عندكم أنتم، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. قال أصحابنا يستحب هذا في التسبيح والسؤال والاستعادة. شو عندكم أنتم؟ يستحب هذا التسبيح، يستحب هذا في التسبيح. تبوه سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح. يستحب هذا في التسبيح والسؤال. ما في عندكم واو كمان بعد السؤال؟ قبل السؤال حطوها الواو كل السؤال. هو الواحد على فاء فيه في التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد. شايفين إخواني؟ وللإمام والمأموم والمنفرد. الحنابل عم يقولوا هيك، شايف يا ابني؟ لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. أمين بيقول الإمام والمصلين كلهم أمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قل بلى أشهد. صار لك لون. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول قال آمنت بالله، صار لك لون. وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا في الصلاة وغيرها. هذا مذهب الحنابل والشافعي. مواضع الجهل والإصرار بالقراءة. الله رب العالمين يأتينا بماء معين. كيف يا ابني؟ نعم. هذا مذهب الحنابلة والشافعي. نعم. أنا بقولها بقلبي كل ما مر معنا ضر لي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بقول بقلبي بلى. نعم. فمن يأتيكم بماء معين؟ الله أكبر. بننوي الشيء أنه رب العالمين يأتينا بماء معين وتكبير الانتقال. أيوه. لا أعطوا بالكم السنة. إذا الإنسان ختم السورة أو الآية لا يركع فورا، يقف شوي. انتوا يا ابني عم تعطوا بالكم، يعني قرأت السورة لا تركع فورا، وقف لحظة وكع بعد اطمئن. بدك تنهي القراءة توقف شوي وبعدين الركوع لانه لحال صار لك له. مثل مثلا في بيقرأ ايش اللهم يعني السورة تبع الله أكبر. إيه لا مثل تبع اقرأ شو اقرأ اسم ربك الذي خلق. إيه بأخيرة شو بقول؟ وصل وقتها. لا في بعد في أخيرة إيش؟ يعني الله أكبر مش شو فيها؟ ما بيصير في يعني. وكبره تكبيرة؟ لا. في سورة هيك بأخيرة إيش؟ يركع رأسه يقول الله أكبر. مو من حقه إنه يتبعها هذه الله أكبر. أيوة جاءت شوي وينشأ تكبير لحاله الله أكبر. هذا الأفضل نص عليه العلماء عندنا. نعم. يعني مثلا ما خلصت السورة تقف لحظة وتقول الله أكبر. وضع القرآن. أيوة. حتى ما خلي أيوة. الذين هم يراؤون يمنعون المعون. لا لا لا في وادي غير هيك. نعم. راحت من فكرة الآن. نعم نعم. المواضع الجهر والإسرار بإيش؟ بالقراءة. والله شلون؟ والسنة عليها والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة. هذا عندنا إذا كان منفرد. والله شلون؟ إذا كان إيش؟ منفرد مخير. منفرد. ضرب له أما إذا نعم. كان إمام واجب إنه يجهر عند أبي حنيفة. مشلون؟ والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والإسقاء ويسر في الظهر والعصر. ضرب له وثالثة المغرب والأخرين من العشاء وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها. هذا الاتفاق. والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار كما متفق عليه. مخير بالليل بعد المغرب يصلي بالنفس الأوابين. ايوه ان شاء ان حبيت تجهر وحبيت ايش بشرط ما تشوش على حدا. نعم. ثم اذا كان لانه اوقات اذا جهرتي بيصير معك خشوع اكثر. أيوة. بدك تمشي وراء خشوع وراء قلبك. اي نعم. لمن الظهر والعصر في السرية ومغرب العشاء معلومك بالظهر والعصر كان في الاول الصلاة كلها جهرية. نعم. اول ما شرعت الصلاة اخواني كلها جهرية فصاروا وقت الفجر يبقوا نايمين تمت على حالك. وقت المغرب كانوا يأكلوا يتعشوا وقت المغرب مشغولين والعشاء بسهرتهم. أما الظهر والعصر يترصد الرسول لما يسمعوا عم يصلي سيصبوا القرآن ومن أنزل عليه القرآن أمره الله تعالى أنه يسر بالصلاة. غير لك لهم أمروا أنه يصلي بالظهر والعصر سرا حتى ما يسمعوا كفر قريش يسبوا الله ويسبوا القرآن. فهمت شلون؟ هاي السبب. قال والأفضل التوسط. ضرب لك شلون؟ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي يعني لا يرفع كثير صوته ولا إيش يسر ابنه يكون وسط يصلي يخفض صوته مين أبو بكر ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا عنده قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك في صلاة الليل فقال يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت. نعم قد أسمعت من ناجيت. سيدنا إخواني وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. أي لا رواه أحمد وأبو داود. وإن نسي فأسر في موضع الجهر. ضلك لون نعرف أو جهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه عند إيش عند الإمام الأحمد والشافعي. عند أبي حنيفة إذا كان إمام وسر بالجهر على سبيل السهم أو جهر بالسر على سبيل السهم. يعني وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها. إذا كان يعني أخطأ يعني كان بسرعة وجر بعض ما قرأ ثم تذكر أنه لازم يسر ما بعيدة بيبني وتماشي بيرفع صوته وتماشي يعني ولا عليه السر بلا إذا كان مفرد ما عليه. إذا كان مفرد بالسر بدي يسجد عفوا يعني طلع مع بعض كلمات بعضها يعني هذا بعني فيه يعني لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين سر وتذكر ان صلاة جاء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بدي يسجد السهم. اذا كان امام ايوه اذا كان مفرد اذا كان مفرد بالجهرية مخير المفرد ايوه ان شاء بيجهر اما السرية واجب الاسرار. ايوه اي نعم ولا منفرد نعم واجب الإصرار فيها ولو منفرد. ما بس يعني الجهة واجب الإصرار فيها ولو منفرد، يعني التي تجديد أنه إذا كان إمام أين كله إذا كان، وإذا كان منفرد وبالصلاة الظهر والعصر وجهر عليه سجود سهو كمان، ولو كان الحمد لله رب العالمين ولو كان أين نعم بيصير شوي الأول بعدين يفصل على على على إنه بده يخلي للناس يقرأوا الفاتحة. والله شو نيت عن شو بيساوي هو؟ هو بيقرأ بالسر لحاله. لا أحيانا في ناس ما بيقرأ، بيقف في ناس بيقف أحيانا بيهدى وبيبتدئ بسورة الضحى مثلا، يعني مو إنه مفترق بالقراءة هو بيصير يسكت سيدي. السكوت مكروه عندنا، مكروه السكوت فصل، لكن دوم عن الإمام الشافعي جائز. قال الفرض إنه لو مثلا الجهري أثر وتذكر نصف الفاتحة يكمل ولا يتمم؟ لا يتمم، ما رجع عيدا من جديد يتمم. هي قريب وإن تذكر بس بيصلي إيه لكان مثل الشهر بيشهر أيوة. وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها، كان جهري وأسار بجهر بيتمم. أيوة بيتمم بس أيوة ما بعيدا من الأول. أنت وشلون؟ لا ببني ما يعني. ولو رجع بده يجلس على كل حال. القراءة خلف الإمام. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة مقتدي، ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولعل بكلام الله للوجوب يعني الرحمة محققة. فإذا قرئ القرآن واستمعت وأنصت أنت من المرحومين. شو إخواني؟ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وفي حديث آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا فإذا ركع فاركعوا إلى آخره. صححه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ضبط إخواني؟ نعم. أي إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية. فالقراءة فيها واجبة على المأموم. شو عندكم أنتم؟ وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم واجبة على المأموم. متعينة. ظهر كشلون هي ضرورة تطوها واجبة ماذا بالشافع. القراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه على المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لكن الذي يفعله إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام بعيد. أما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب، أيوة وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية على المأموم. إمتى؟ إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام، مثلا جامع كبير وصوت الإمام نحيف اللي عم يسمعه بس الصف الأول، ذاك بصير واجب عليه يقرأ. واجب إخواني. قال أبو بكر بن العربي والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه. يعني الجهر يسكت ابن العربي. اي نعم المالكي، يعني مالكي اي نعم. احدها بيجيب ثلاث ادلة ان الصلاة الجهرية ما بيقرأ المقتدي. احدها انه عمل اهل المدينة، اهل المدينة ما بيقرأوا الامام الجهرية ابدا انا طول اما زمان سيدنا مالك كله. الثاني انه حكم القرآن، الله امرك بذلك، قال الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. شايف إخواني؟ وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، دعوا إلى الله دعاء الذكر مستجاب، دعوا لأنفسكم ودعوا للمسلمين عامة. أحدهما حديث عمران بن حسين وقد علمت أن بعضكم قد علمت. قد علمت أن بعضكم خال جنيها مش من إخواني يعني كان عم يقرأ عليه صلى الله عليه الجهري وناس عم يقرأ وراه تغلب وتشوش عليه قال له كان يعرف أنا عرفت أنه خرجوا لي الصلاة صار لك لهم بعد ما عاد حدا قرأ. قال الثاني قوله وإذا قرئ فأنصتوا. الثالث الترجيح أن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإذا قيل يقرأ في سك في سك في سكت في سكتات الإمام، هيك عندكم في سكتة الإمام، قلنا السكوت لا يلزم الإمام، كيف بده يلزم الإمام؟ فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ شو من الركب فرض وما لي فرض؟ صار لك لون. لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، شايفين إخواني، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. تسكت وتقرأ بقلبك وتدبر بقلبك، شايفين إخواني، هيك عندكم العبارة كلها. قد وجدنا وجها للقراءة، إذا كان واحد يقرأ مع الجهر أنت شو بتساوي؟ أنت تقرأ بقلبك تتدبر الأحكام تتفهمها يعني، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. ما عم تسمع ستتدبر إيش؟ هنا وهذا ها يعني الإمام لما بيكون عم يقرأ يجهر أنت بتتدبر بقلبك وتفكر أكثر ما تقرأ. نعم عم تستمع وخشوع أكثر لك. وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح انتهى. وهذا اختيار الزهري وابن المبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق ونصره ورجحه ابن تيمية. شايفين إخواني؟ أحد العلماء العظام شيخ الإسلام. أي نعم. يعني إثبات عدم القراءة في الجهرية. الجهرية. القراءة في السنة عند الإمام السيدي محمد. عند الإمام محمد عندنا كذلك. تكبيرة الانتقال سابعا شفتوها. تكبيرات الانتقال يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. تمام ولا؟ في كل رفع لما ترفع رأسك من السجدة من الركوع وخفض تنزل وقعود وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. إيه نعم. ليش أبو الحديث عن ابن مسعود؟ كان التكبير لما بدك تنزل مو بين مرفع اليدين التكبيران. وعليه عامة الفقهاء والعلماء انتهى. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم مهيخي تكبر الافتتاح ثم يكبر حين يركع ثم يقول لما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين جلستين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. 22 تكبير هذا كل ركعة بالصلاة كلها 22 إيش ركعة تكبيرة بالصلاة الأربع ركعات صلاة الأربع ركعات اي نعم كل واحد خمسة بأربعة بعشرين وبيجي تبع التشهد الأولى والثاني 22 اي نعم. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن عكرمة رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يعني بالصلاة إيش اللي صلى الظهر أو العصر الظهر عم يقول يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس رضي الله عنه تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كل ركعة فيها خمس تكبيرات